يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة يوجد بعض المشائخ إذا سئلوا يعني سؤال مما ينفع الإنسان أو الإنسان له سؤال اضطرار إنه يسأل لا يجيبون، يقول ما نك فاضي أو ينفر تنفير شديد. تدعو لهم الهداية، تدعو لهم الهداية. هذا هم علماء يا شيخ، قد يكون ما عنده علم بسؤال. لا يا شيخ، إذا كان معروف أنه عالم. على كل تدعو له، تدعو له بالهداية. الله عزم. تدعو له بالهداية، ولا لعل له عذر وأنت تلوم. نعم.